ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا مولانا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من البلاء يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد وحسبنا الله على من ظلم الجسد وحسبنا الله على من سكن. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على ساكن في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر. اللهم عليك به يا ربنا ساحرا ساخرا عليك به يا ربنا ساحرا ساخرا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بمن سكن الرأس وملك الجسد عليك بمن سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساكر اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالم اخرجه يا ربنا من الراس والجسد من الراس والجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الملحدين اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد. هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرجهم يا ربنا مردة وعفاريت اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا يهود ونصارى ومجوس اخرجهم يا ربنا ملحدين اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا ساخرين اخرجهم يا ربنا ساحرين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الراس يا ربنا ومن سائر الجسد اخرجهم يا ربنا من الوجه اخرجهم يا ربنا من الوجه اخرجهم يا ربنا من العقل اخرجهم يا ربنا من الذهن اخرجهم يا ربنا من الدماغ اخرجهم يا ربنا من التفكير اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من القلب اخرجهم يا ربنا من الصدر اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم فيه لها وفيها له اخرجهم يا ربنا اخرجهم في بعضهم لبعض اخرجهم يا ربنا في بعضهم لبعض في الوالد للولد وفي الوالد للوالد اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا فك يا ربنا عقدهم اخرج يا ربنا مرابطهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم هو الذي اخرج الذين كفروا واخرج الذين كفروا واخرج الذين كفروا اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الملحدين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرجهم يا رب العالمين اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا مضيقين للصدور اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا مخملين ومضيقين ومكسلين للجسد اخرجهم يا ربنا وعلى النفس وعلى النفس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ظالمين ظالمين ساحرين حاسدين عاقدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا فك يا ربنا المربوطة فك المربوطة منهم يا ربنا فك المربوطة منهم يا ربنا فك المربوطة منهم يا ربنا فك المربوطة منهم يا ربنا وحل يا ربنا المعقد فك المربوطة منهم فك المربوطة منهم فك المربوطة منهم يا ربنا وحل يا ربنا المعقد وحل يا ربنا المعقد وانزع يا ربنا المثبت انزع يا ربنا المثبت اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه الله اكبر هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا بسم الله بسم الله هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا بسم الله بسم الله اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء الله اكبر اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساحرين اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحيات اخرج يا ربنا التعابين والحيات اخرج يا ربنا التعابين والحيات اخرج يا ربنا التعابين والحيات اخرج الثعبان اخرج الثعبان والحيه والحيه والحيه والحيه اخرج يا ربنا الثعبان الثعبان والحيه والحيه والحيه والحيه والحيه والحيه اخرج يا ربنا الاسد الاسد الاسد والاسود الاسد والاسود الاسد والاسود اخرج يا ربنا العاشق والعاشقه اخرج يا ربنا الساحره والساحره اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الاسد والاسود اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الحراس الحراس الحراس الحراس الحراس الحراس اخرج يا ربنا الحراس اخرج يا ربنا الحراس اخرج يا ربنا الخدام اخرج يا ربنا الخدام واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي واخرج لي مخرج صدقه بسم الله اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا وساحرا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الجسد للعائله للعائله للعائله في الجسد يا ربنا وفي غيرهم لهم يا ربنا فيهم لغيرهم اخرج يا ربنا هذا البلاء الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا على النفسيه على النفسيه على النفسيه على النفسيه على النفسيه وعلى العقل وعلى الادراك وعلى الذهن وعلى الدماغ اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا في القلب في القلب في الصدر في الصدر اخرجهم يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الفرج في الفرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم من القفاوة الظهر، من القفاوة الظهر، اخرجهم من الاعصاب، من الاعصاب، من الاعصاب، من الاعصاب، ومن الدم ومن الدم، اللهم اخرجهم يا ربنا من القفاوة الظهر، من القفاوة الظهر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم من الاعصاب، اخرجهم يا ربنا من العقل، اخرجهم يا ربنا من المخ، اخرجهم يا ربنا من الذهن، اخرجهم يا ربنا اخرجهم. الله اكبر. اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا المجوس، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا السحرة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج شياطين العيون، اخرج شياطين العيون، اخرج شياطين العيون، اخرج شياطين العيون، اخرج شياطين العيون، اخرج شياطين العيون، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرج يا ربنا الحسادة، الحسادة، الحسادة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا الأسد والأسود، اخرج يا ربنا الثعبان والحية، الثعبان والحية، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ذكرهم وانثاهم، من ذكرهم وانثاهم، اخرجهم يا ربنا من ذكرهم وانثاهم، اخرجهم من افراد العائله، من افراد العائله، من افراد العائله، من افراد العائله، من افراد العائله، يا ربنا يا عظيم. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا جشاء، اخرجهم يا ربنا مخاطا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا ريحا، اخرجهم يا ربنا عرقا، اخرجهم يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجهم يا ربنا من ملابس الشعر. الله اكبر. اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا البلاء. هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا. الله اكبر. هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، لهم سنين طوال، لهم سنين طوال، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، صامتين، صامتين في الراس، في الراس، في الراس، وملك الجسد، وملك الجسد، عليك بهم يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مكننا منهم يا ربنا، مكننا منهم يا ربنا، اللهم سلط عليهم يا ربنا، سلط على هؤلاء الأعداء، سلط عليهم يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، سلط عليهم يا ربنا، تسلطوا على عبدك، تسلطوا على أمتك، تسلطوا على الوالدين والذرية، تسلطوا عليهم أشد سلطة. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، عاجلا لا آجلا يا رب العالمين. اللهم أخرج البلاء والأعداء، أخرجهم يا ربنا ساحرين ساخرين، حاسدين حاقدين، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، تولى يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا. سبحانك يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرج الكافرين، أخرج يا ربنا اليهود والنصارى والملحدين والمجوس، اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا جنود السحرة، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا جنود السحرة. اللهم اخرج يا ربنا السحرة والسحرة. اللهم اخرج يا ربنا السحرة والسحرة يا ربنا يا ربنا. والحسد والحسدة والحسد والحسدة. اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج يا ربنا الساخرين، اللهم اخرج الحاقدين. اخرج يا ربنا شياطين العيون، شياطين العيون. هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، اخرجهم من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من الدم من الدم من الدم من الدم. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من العظام من العظام من العظام من المفاصل من المفاصل ومن العظام. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله. الله اكبر. واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. اخرج منها اخرج منها. فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. اخرج اخرج. اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله. اخرجوا يا من سكنتم الجسد، اخرجوا يا من ارهقتم، اخرجوا يا من كنتم على العقل، اخرجوا يا من كنتم على الادراك، اخرجوا يا من كنتم على الخوف. خوف ورهبه وروع وروع وروع ونفسيه ونفسيه هابطه. اخرجوا بامر الله. اخرجوا يا من كنتم على النفسيه، اخرجوا يا من كنتم على الخوف، اخرجوا يا مخوفين، اخرجوا يا مقلقين، اخرجوا يا مؤرقين، اخرجوا من الوالد والولد، اخرجوا من الحاضر والغائب، اخرجوا من عباد الله وإناءه. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا مولانا. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بقوة الله. وأخرجهم مخرج صدقة. بسم الله. هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا. بسم الله. ونزعنا ونزعنا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا طوعا أو كرها. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. أخرج السحرة أخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا جنودهم اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا السحرة المجددين السحرة المجددين السحرة المجددين اخرج يا ربنا السحرة المجددين اخرج يا ربنا السحرة. خذوا اخرجوا يا سحرة الجن اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا سحرة الجن اخرجوا يا سحرة الجن اخرجوا يا سحرة الجن اخرجوا يا سحرة الجن اخرجوا يا سحرة الجن اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا حاسدين اخرجوا يا حاقدين اخرجوا يا عاشقين. اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله. هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج الذين كفروا اخرج يا ربنا من على النفسية اخرج يا ربنا من على القلق والأرق اخرج يا ربنا من كان على الإدراك الإدراك والذهن اخرج يا ربنا من كان على الإدراك والذهن. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد اخرجوا بأمر الله يا من غلبتم يا من قهرتم اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، وعلى التعطيل وعلى التعفير، وعلى الربط وعلى الربط، اللهم اخرجهم على الامراض والادواء والاسقام والخيالات والخيالات والخيالات والخيالات والخيالات، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله يا ظالمين، اخرجوا يا فاسقين، اخرجوا يا فاسقين، اخرجوا يا فاسقين، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا طغاة يا بغاة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، الله اكبر، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، هيا بنا لله، يا من سكنتم الوجه، يا من سكنتم الوجه، يا من سكنتم الوجه، يا من سكنتم الدماغ، الدماغ والفكر والعقل والادراك، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا يا ربنا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، بسم الله، اخرجهم يا ربنا من الدماغ، اخرجهم يا ربنا من الادراك والذهن والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا طوعا او كرها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الوجه، اخرجهم من الدماغ ومن العقل والادراك والذهن، اخرجهم يا ربنا من التفكير، اخرجهم يا ربنا من التفكير، اخرجهم يا ربنا من التفكير، اخرجهم يا ربنا من الادراك والذهن، اخرجهم يا ربنا من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من اليقظه والمنام، من اليقظه والمنام، من اليقظه والمنام، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا على دوار ودوخة وصداع وألم شديد وضر عظيم، اخرجهم يا ربنا ممرضين مخيلين، اخرجهم يا ربنا موسوسين مقلقين مؤرقين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم على القلق والأرق والخوف، اخرجهم يا ربنا مهلوسين، اخرجهم يا ربنا موسوسين، اخرجهم يا رب العالمين، اخرجهم، الله اكبر الله اكبر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا على ضر عظيم وعلى شر مستطير، اللهم اخرجهم يا ربنا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، والعصب، والعصب، والعصب، والعصب، اخرجهم يا ربنا من العصبية، عصبية سببوا عصبية، عصبية شديدة وغضب وغضب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على الحزن، الحزن الشديد، الحزن، حزن وكآبة، حزن وكآبة، حزن وكآبة، وضيق، وضيق، وضيق، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على ضيق صدر، على ضيق صدر، على ضيق امر، على ضيق حال، اللهم اخرجهم يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من القلب والصدر، اخرجهم يا ربنا من القلب على الخوف وعلى الروع الشديد وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الألم والضغط وعلى الوخز، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الصدر على ضيقه، على همه وغمه، على كربه الشديد، اللهم اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، من القفا والظهر، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الرقبة والعنق، من العنق والرقبة، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، والظهر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من العنق، من العنق، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من النحر، من الرقبة، من الرقبة، من العنق، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا من السمع والبصر والنطق، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الفكر، اللهم اخرجهم من الفكر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرج الظالمين، اخرج الساحرين، اخرج الحاسدين، اخرج العاقدين، اخرج العاشقين، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس والملحدين، اخرج يا ربنا المشركين، اخرج يا ربنا عبدة الشيطان، اخرج يا ربنا عبدة الشيطان، اخرج يا ربنا المسلطين علينا، اخرج يا ربنا المسلطين على الوالد والولد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الاسد والاسود، اللهم اخرج يا ربنا الاسد والاسود، اخرج يا ربنا الثعبان والحجة، اخرج يا ربنا الثعبان والحجة، اخرج يا ربنا الاسد واللبوة، اخرج يا ربنا الكلب والقطة، اخرج يا ربنا الكلب والقطة والوزغ، اللهم اخرج يا ربنا الموكلين بالأسحار والأحساد والعيون، أخرج يا ربنا الشياطين، أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا ربنا شيطانا، شيطانا في الرأس وملك الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا على ألم شديد وعلى وخز أليم، اللهم أخرجه يا ربنا على ضر عظيم وعلى ضيق صدر وعلى خوف شديد، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بأمر الله، والذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم، أخرجهم يا ربنا من الفروج، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم من بين الضلوع، من بين الضلوع، أخرجهم يا ربنا من الضلوع، من الضلوع، من الضلوع، أخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين، أخرجهم على الكسل، على الكسل، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا على العصبية والنرفزة وعلى الضر والشر، وعلى الضر والشر، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم من البطن، اللهم أخرج المربوطة منهم، اللهم أخرج المعقودة منهم، اللهم أخرج يا ربنا الضارة منهم، اللهم أخرج يا ربنا الشريرة منهم، اللهم أخرج يا ربنا الحارسة منهم، اللهم أخرج يا ربنا الخاذمة للساهر منهم، اللهم أخرج يا ربنا الموكل بالحسد وبالعين منهم، الله أكبر. بسم الله، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، بسم الله، بسم الله، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، بسم الله، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرجهم يا ربنا من الدماغ ومن الذهن، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا على ألم شديد وعلى ضر عظيم، اللهم أخرجهم يا ربنا على السوء والشر، اللهم اخرجهم على وسوسة وعلى هلوسة وعلى خوف وعلى هم وغم وحزن وحزن شديد، اللهم اخرجهم يا ربنا من الدماغ ومن العقل والمخ والمخيخ ومن السمع والبصر والنطق، اخرجهم يا ربنا مضيقين للصدر، اخرجهم يا ربنا على الكرب الشديد وعلى الضر العظيم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن واسفله، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن واسفله، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، خذوا بامر الله، اخرجوا يا كفارا، اخرجوا يا ملحدين، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا مشركين، اخرجوا بامر الله رب العالمين، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا، اخرجوا، يا من كنتم على حرارة، يا من كنتم على برودة، اخرجوا يا من كنتم على بلادة، اخرجوا يا من كنتم على بلاها، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا من الأعصاب، اخرجوا من الأعصاب، اخرجوا من العظام، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا يا من كنتم على الغضب، اخرجوا يا من كنتم على الغضب الشديد والخوف الشديد والعصبية الشديدة، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرجهم يا ربنا من الظهر، أخرجهم من الفقرات، أخرجهم يا ربنا من الآلام والأوجاع، أخرجهم من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات والعضلات، والعضلات، أخرجهم يا ربنا من الكتفين، أخرجهم يا ربنا من الكتفين، أخرجهم يا ربنا من الكتفين، أخرجهم يا ربنا من العضلات، أخرجهم يا ربنا من الفقرات، أخرجهم يا ربنا من العظام، أخرجهم يا ربنا من العظام، أخرجهم يا ربنا من الوركين، أخرج اخرجهم يا ربنا من القبل والدبر، اخرجهم يا ربنا من القبل والدبر، اخرجهم يا ربنا من الفخذين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الفخذين، اخرجهم يا ربنا من الركبتين، اخرجهم يا ربنا من الساقين، اخرجهم يا ربنا من القدمين، اخرجهم يا ربنا من الكتفين، اخرجهم يا ربنا من الإبطين، اخرجهم يا ربنا من الساعدين، اخرجهم يا ربنا من المرفقين، اخرجهم يا ربنا من الساعدين، اخرجهم يا ربنا من العضدين، اخرجهم يا ربنا من الرسغين، اخرجهم يا ربنا من الرسغين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من اليدين، اخرجهم يا ربنا من الاصابع، اخرجهم يا ربنا من الاظافر، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الشعر، اخرجهم يا ربنا من الجلد. الله اكبر. اخرجوا بامر الله هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الصدر، على ضيق الصدر، على الكتمه، على الكتمه، وعلى اختناق، وعلى اختناق شديد، وعلى اختناق شديد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على خنقه، اخرجهم يا ربنا على اختناق، اخرجهم يا ربنا يخنقون، اخرجهم يا ربنا يذبحون، اخرجهم يا ربنا يقتلون، اخرجهم يا ربنا يعطلون الزواج ودراسة ووظيفة، اخرجهم يا ربنا يفكرون، اخرجهم يا ربنا يضرون ولا ينفعون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا ضارين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا في ذرات الجسد، اخرجهم يا ربنا في حروق الجسد، اخرجهم يا ربنا في شعر الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا في مخارج الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا على نبض القلب، اخرجهم في نياط القلب، اخرجهم يا ربنا في عضلة القلب، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا معطلين، اخرجهم يا ربنا على الخيالات، على الخيالات والاوهام، والاوهام والوسوسة، والوسوسة والوشوشة، وعلى ضر عظيم وشر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم بأمرك يا ربنا، اخرجهم بقوتك يا ربنا وقدرتك، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم واخرج يا ربنا عقدهم، اخرجهم واخرج عدتهم وعتادهم، اخرجهم يا ربنا واخرج اسحارهم، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاحمر، اخرج يا ربنا السحر الازرق والابيض، اخرج يا ربنا كل سحر، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا كتبهم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم، اخرجوا بامر الله، اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الرأس ومن سائر الجسد، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا عاشقين، عاشقين عاشقين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا عاقدين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم سحارين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم حاسدين، حسادين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا شياطين للعيون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا جنود السحرة، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا بأسهم، اخرج يا ربنا بؤسهم، اخرج يا ربنا ضرهم، اخرج يا ربنا شرهم، اخرج يا ربنا عدتهم، اخرج يا ربنا عتادهم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اخباثهم، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا بقوتك، اخرجهم يا ربنا بقدرتك، اخرجهم يا ربنا برحمتك، اخرجهم يا ربنا برحمتك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرج الذين كفروا، اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا ظالمين، اخرجهم يا ربنا طاغين، اخرجهم يا ربنا باغين معتدين، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من المعدة، اخرجهم يا ربنا من المريء، اخرجهم يا ربنا من الضلوع، اخرجهم يا ربنا من ضلوع الصدر، اخرجهم يا ربنا من ضلوع الظهر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الرئتين، من الرئتين، من الرئتين، اخرجهم يا ربنا من الرئتين، من الرئتين، اخرجهم يا ربنا من الرئتين، اخرجهم يا ربنا من الرئتين، اخرجهم يا ربنا من الرئتين، اخرجهم يا ربنا ضغط القلب والصدر، اخرجهم يا ربنا ضاغطين، اخرجهم يا ربنا جاثمين، اخرجهم يا ربنا راكبين، اخرجهم يا ربنا ماسين، اخرجهم يا ربنا لابسين، اخرجوا بأمر الله، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرجهم يا ربنا بقوتك، أخرجهم يا ربنا بقدرتك، أخرجوا أخرجوا بأمر الله، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا جنود السحرة، أخرج يا ربنا المردة والعفاريت، أخرج يا ربنا المردة والعفاريت، أخرج يا ربنا الجن، أخرج يا ربنا الشياطين، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا سديد، أخرج بأمر الله وقوته وقدرته، وأخرجني مخرج صدقه، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم، أخرج يا ربنا من كان على الخير الطعام والشراب، أخرج يا ربنا الضار، أخرج يا ربنا الضار، أخرج يا ربنا الشرير المعتدي، أخرج يا ربنا القاتل، أخرج يا ربنا القاتل، أخرج يا ربنا القاتل، أخرج يا ربنا الضار الشرير، أخرج يا ربنا المضيق للصدر، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا السارق في الجسد، يسرق العافية، يسرق الأموال، أخرجه يا ربنا، أخرج اللهم أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا من يمص الدم، من يمص الدم، من يمص الدم وينخر العظم، وينخر العظم، اخرج يا ربنا، اخرج من يكسر العظم، اخرج يا ربنا من يكسر العظم وينخره، اخرج يا ربنا من يمص الدم ومن يخثره ويسيله، اخرج اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الراس على السمع والبصر وعلى النطق، اللهم اخرج يا ربنا من على الدماغ، اخرجهم يا ربنا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج واخرج مخرج صدقه، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اخرج يا ربنا الحاسد الحاقد، اخرج يا ربنا الحاسد الحاقد، اخرج يا ربنا الملعون الظالم، اخرج يا ربنا الملعونة الظالمة في الجسد، في الجسد سكنوا الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا بلاء عظيما لمردة وعفاريت خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، كخارج الجسد، اللهم اخرج يا ربنا اقباتهم، اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم وعقدهم، كل مغناطيس لهم، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اللهم اخرج يا ربنا كل مغناطيس لهم في الجسد، في الجسد، على سحر عظيم يا ربنا، وعلى حسد شديد يا ربنا، وعلى حقد دفين يا ربنا، وعلى عشق، عشق، عشق وهيام، وعلى عشق وهيام، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على الظلم والضلال، اخرجهم يا ربنا على الزيغ والفساد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، الله اكبر، والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا من المفاصل، اخرجهم يا ربنا من العظام، اخرجهم من النفسيه، من النفسيه والفكر، اخرجهم يا ربنا من العقل الرزين والفكر السديد، اخرجهم يا ربنا من الدماغ، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من السمع والبصر، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من الوالدين والذرية، من الوالدين والذرية، من الحاضر والغائب يا ربنا، من الذكر والانثى، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا رب الأسحار كلها، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس، النفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، نفس خبيثة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس موسوسة، اخرجي يا نفس ظالمة، طاغية، باغية، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، طاغية، باغية، خبيثة، خبيثة، سيئة، دنيئة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس، اللهم اخرج يا ربنا من كان في الدم والعصب، اخرج يا ربنا من كان له سنون كثيرة في الجسد، من كان له سنون كثيرة في الجسد اخرجه يا ربنا، من كان له عشر سنين 15 عاما 20 سنة 25 سنة 30 سنة اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الطاغين الباغين المعتدين، اللهم اخرجهم يا ربنا من عبادك وإمائك، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا الانفس الخبيثة، اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا بلاءهم، اخرج يا ربنا اثارهم، اللهم اخرج اثارهم، واخرجني مخرج صدق، اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم، اللهم اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن والفرج، اخرجهم يا ربنا من الراس والدماغ والذهن والعقل، اخرجهم يا ربنا من الفكر، اخرجهم يا ربنا من الذهن، اخرجهم من السمع والبصر والنطق، اخرجهم يا ربنا من الاحاسيس من الاحاسيس والمشاعر، اخرجهم من النفسيه والفكريه، اخرجهم يا ربنا اخرجهم من القثاوى الظهر، اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين، اللهم اخرجهم يا ربنا، ذلك يوم الخروج، والذي اخرج الذين كفروا، اللهم اخرجهم من الجسد، اخرجهم من البيت، حراسا على الاسحار، اخرجهم يا ربنا واخرج اسحارهم، بسم الله، واخرجت الارض اثقالها، اخرج يا ربنا ما اثقل الجسد والبيت، اخرجه يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، اخرجه يا ربنا سحرا عظيما، عقدا شرا مستطيرا، بلاء عظيما، اللهم اخرجوا يا ربنا من الجسد ومن البيت، بسم الله، هو الذي اخرج الذين كفروا، اللهم اخرج يا ربنا الساحرين الساخرين، اللهم اخرج البلاء العظيم، يا عظيم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله،

لهم أجمعين يا ربنا، شفاء يا ربنا، يا ربنا حصنا وحصنهم أجمعين، اللهم حصنا يا ربنا بحسنك الحصين، حصنهم يا ربنا حصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. تولى الأمر يا ربنا، وفرج الكرب يا ربنا، وأخرج الأعداء وعدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا، وعقدهم يا ربنا، ومرابطهم وأخباتهم يا مولانا. تولى أمرنا واكشف كربنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.